وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. هذا أيضا نوع من الحظ على الجود في أوقات، يعني المؤلف أورد هذا الحديث ليبين الترغيب في الصدقة، لأن الجود أعم من الصدقة. الجود يقولون هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، أو بذل ما ينبغي لمن ينبغي، فأعم من الصدقة. فأنت قد تجود على الفقير، وتجود على المحتاج، وتجود أيضا على غيرهما، حتى على غير الفقير أو على غير المحتاج. ولذلك يقول شبهه، يعني ابن عباس رضي الله عنهما شبه جود رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجعله أجود من الريح المرسلة. والريح المرسلة المطلقة التي لا تتوقف، وأيضا عامة من ناحية لا تتوقف، وهي التي تأتي بالرحمة وبالخير وبالغيث. فهي إذا كانت مسترسلة بين وقت وآخر تشوق الرياح ويكون منها الخير والمطر، وأيضا لا يختص بغيثها ومطرها موضع دون موضع، بل تصيب الوديان والجبال والوهاد والمنخفض والمرتفع، وتعم بالخير كل موضع. كذلك صاحب الجود لا يعتذر أحد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه لا يسأل شيء إلا أعطاه، ما قال لا، ما سئل شيء قط عليه السلام فقال لا، يبذل ويعطي ولا يعني ما يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، كما قال عنه الأعرابي الذي سأله غنما بين جبلين فأعطاه إياه، غنم بين جبلين. فهذا الأعرابي انطلق إلى قوم قال يا قوم إني أتيتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فأسلموا، فأسلمت القبيلة بكاملها. انظر هذه الحكمة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حفلة من الغنم وقعت يعني في نفس الأعرابي أنها كثيرة جدا، وأسلم قوم من أجل هذه الأغنام. هذا ما كان يريده على السلام، فكان جوادا غاية في الجود. فهكذا ينبغي للمسلم أن يجتهد في الجود، لكن أخص من ينبغي أن يصيبهم جوده المحتاجون والفقراء والمساكين، يبدأ بهم أولا، ثم بعد ذلك إذا كان عنده فضل خير فالجار له حق، والزميل له حق، والصاحب له حق، والأقارب لهم حقوق، وهكذا. وإن كانوا أغنياء فقد يكون جارك غني، لكن ينبغي أن يكون بينك وبينه نوع من الصلة، نوع من الصلة والتهادي، تهادي وتحابي. وهذا شيء يكاد يكون ينعدم عند كثير من الجيران أو بين الزملاء والأصحاب، يعني قليل إلا من شاء الله. فهو عليه السلام يعني يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان يعارض النبي عليه السلام في شهر رمضان، يعارضه القرآن، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل سنة. وفي السنة التي قبض فيها عليه السلام عارضه مرتين، فكان هذا علامة من علامات قرب أجله عليه الصلاة والسلام. فهو عليه السلام كما يقولون يفعل القرآن، يعني يعمل به، يتلوه و يعمل بما فيه، فلذلك يتضاعف جوده عليه السلام. أجود ما يكون في شهر رمضان، أولا لتلاوة القرآن، والقرآن يدعو إلى الخير وإلى الإنفاق وإلى الصدقة. كثير من الآيات في القرآن الكريم حظ على النفقة والترغيب فيها، وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أنفقوا من طيبات كسبتم، آيات كثيرة كلها في الإنفاق. فهذا الدين دين الإنفاق، دين بذل المال. هذه صفة عظيمة في الإنسان، أنه إذا استطاع وقهر نفسه وأخرج المال، لأن من أعظم ما يتعلق بالإنسان المال، المال والنساء، هذه من أعظم ما يتعلق بالإنسان. فإذا زهد بالمال وأيضا بذلك للمال، يعني قوة إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وأنه يخلفك يخلفك ما بذلت ويرزقك ويعطيك، فأنت تؤمن برزق الله وبأن الله غني وبأنه كريم، فكل هذا ناتج عن هذا البذل، كل هذا يشعر بأنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى الغني الكريم الرزاق. فهذا من سر هذا الحظ والترغيب في الإنفاق وبذله. وأيضا تطيب نفوس الناس، الناس حتى أعداءهم إذا بذلوا لهم المال طابت نفوسهم إلى الأعداء، ولذلك العدو الحكيم يشتري نفوس أعدائه بالمال، يشتري نفوس أعدائه بالمال، والمال يعوض، المال يعوض يأتي ويذهب، لكن النفوس صعب. فإذا كسب النفوس وسيطر عليها بكرمه وجوده وحلمه فصار له مكان. لكن من يبذل لوجه الله أولا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا يريد أن يقال السيد فلان الباذل الكريم واسمه بالجرائد والإذاعة والملصقات، هذا ليس من شأن المسلم الذي يريد أن ينفق مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة. فهو عليه السلام أجود ما يكون في شهر رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة من كثرة ما يبذل عليه السلام، ويبقى في بيته محتاجا محتاجا. عندما أتتهم أو ذبحوا شاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فسألهم عليه السلام قالت يعني ذهبت كلها إلا يدها أو رجلها، قال بل بقيت كلها إلا رجلها. فهذا الذي بذلوه هو الذي وقبل من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي بقي، هذا الذي بقي لك بأجره وثوابه. ولذلك يسألهم عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال فإن مالك ما أنفقت ومال والدك كما أبقيته، كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا كنت فعلا تحب المال حقيقة بعقل ودين فابذله الآن، ابذله الآن فيبقى لك في الآخرة، يبقى لك في الآخرة يكون فعلا باقي. أما إذا كما في الحديث بلغت الروح الحلقوم بدأت تقول هذا لهذا ولفلان كذا، ما راح أصل رقم أنفك، انتقل إلى الورثة وصار ما هو مالك الآن، مال الورثة. فهذه لا شك حماقة في الإنسان أنه يمسك المال وهو يعني يستفيد منه الورثة من صالح وطالح، من تقي وشقي، لكن لو أعملت فكرك وعقلك واستعنت بالله سبحانه وتعالى لاستطع حاولت تتخلص من هذا المال. اللهم إذا كان ورثتك فقراء ابذل لهم الآن وأنت حي، وأنت حي أعطهم أغنهم، لا تمسك المال حتى إذا متخذوه رغم أنفك. الله أعلم ما يستطيع، لكن لا شك هذا ما ينبغي، كون الاسم اسم باني المسجد يوضع اسمه على المسجد أو على المدرسة، أو إذا أوقف أرضا مقبره قيل، ما هذا الأولى؟ الإنسان الذي يريد أجر الله يخفي صدقاته، والدعاء يصله، هم بعضهم يقول عشان يدعى له يدعى له، الذي سوف يدعو لك يقول اللهم اجزي صاحب هذا المسجد خير، ثم لو لم يدعو لك صلاتهم في المسجد وقراءتهم القرآن وذكر الله وما يكون كله هذا لا شك أن أجره لهذا الذي بناه إذا بناه من مال حلال. لا ما نقول انتهى، الله أعلم، الناس يختلفون في هذا، يعني حسب النية، يعني بعضهم قد لا يكون له اختيار في وضع يكون ابنه يبني المسجد ويضع باسم والده مثلا أو باسم جده أو عمه أو والدته أو ما إلى ذلك، هذا أمر. الأمر الآخر قد يكون بنوع من السذاجة، يعني ما يقصد هذا الشيء، مسكين أظن هذا شيء يعني لا شيء فيه، ولا شك أن الأفضل أنك ما تضع الاسم. وأما تسمية المسجد لا حرج، يعني ذكر السلف ذكروا يعني مسجد بني زريق مسجد بني فلان، فلا حرج أن يسمى المسجد، لكن الأولى أنك يا باني المسجد أو من بنيته لفلان لأبيك لا تذكر اسمه. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يتدارسه؟ نعم يتدارسه، يتدارسه القرآن، هذا من ثمرة يعني تلاوة القرآن، فأنت تقرأ القرآن وفي القرآن الأمر بالخير، فبادر إلى الخيرات، يأمرك بالإنفاق، يأمرك بالصدقة، يأمرك بالصلاة، يأمرك بصلة الرحم، يأمرك بالعفو والصفح، فامتثل. أفضل ما يكون أن تبادر إذا سمعت آيات الله في أمر من الأمور أن تبادر إلى امتثال هذا الحكم.